لكن نتكلم عن طاعة الأب في هذه المسألة، هل يجب عليه أن يطيع أبيه أو أباه؟ نقول نعم. ماذا بيصلي عليه في النفل فقط؟ لا في الفرق. نعم. ماذا بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في النفل؟ لا في الفرق. قالوا لا يصلي عليهم توقف. هل يحرم؟ هل يصح؟ لا يصح. الله أعلم. ها؟ لا هذا لا تسبيح. وله التعوذ في آية وعيد والسؤال في آية رحمة، وله في فرق قال في الزاد يجوز وله في فرق. صلى الله عليه وسلم فرقوا، قالوا إن كان في النافلة فيجوز ولا يفعلها في الفريضة. نعم نعم. قالوا إن الشيخ يرمل الأفقين، يرمل الأفقين نعم. حج رجعت محمد في الحج، واحد جاب لنا في الصلاة واحد جاب لنا في الحج. طيب يلا هذا شيخ فقط في طواف البدو ولا في كل طواف؟ ما دام فقط في طواف البدو، طواف العمرة طواف القدوم، طواف العمرة طواف القدوم. ما أدري فقط طواف واحد في يعني مستقبل مثلاً أو طواف مرة أخرى؟ إيه لا لا لا يا طواف القدوم طواف العمرة. العمرة إذا أتى أول مرة أكيد سيرمى، لكن لو أتى مثلاً مرة أخرى يعني هو جالس في مكة يومين يريد أن يطوف لا يشرع له الرمل. يقصد الحين مثلاً عملت في رمضان الأول طوف مثلاً نعم. رمت مثلاً في مثلاً ذي القعدة مثلاً أو بعد شهرين مثلاً. لا ترمى لا أنا أقصد مثلاً أنت مسألتك لعلك تقول مثلاً في التمتع، متمتع يطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف للحج ويسعى، فأول ما يأتي للعمرة سيرمل. أنت المفروض يكون سؤالك حكم الرمل للطواف الإفاضة، هل يرمل ولا لا يرمل؟ هذا المفروض يكون سؤالك، يعني تحتاج المراجعة. في مسألة حادثة الآن وهي صلاة الإمام في المدينة الآن. تعرفون النظام صار الآن يصلون في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الروضة، لكن ما أدري في هل الآن أثناء الصلاة في أحد يصلي قدام الإمام ولا ما فيه؟ في الجمعة خاصة، الجمعة أكيد حتى الصلاة الثانية والعادية بس في الحرم المكي تعرفون يعني إذا صلى الإمام في جهة الإمام ما أحد يصلي قدامه. في المدينة الآن يصلون أمام الإمام؟ في المدينة ممنوع إلا الجمعة، الجمعة للضرورة مثلاً ضيق المكان، بس الجمعة والبقية لا ممنوع، ما أحد يستطيع يصلي أمام الإمام. جميل. أنا شيخ منصوص في القراءة أن ما جديد أنه ما صار بزيارة القبر. أي نعم كيف ما اظن يسدون يعني ما يجعل المصلى مستحيل، لكن وقت الصلاه ما راح يزورون، في حد يزور الصلاه فقط جعلوها في النار الزاويه اي انه ما حد يصلي وما عدا لا الان يصلون في المحراب الحديثي الان مشهور له مقطع الان، فما ادري لكن جعلوا هذا الزياره انه يكون اي هو يتمكن حتى لا يتعطل من المصلين مقفل ولا هذا، لكن اتكلم في الساحة. الساحة؟ الساحات ورش يقدمون على الإمام في الجمعة بس. اي قدام المحراب. اي صلاة الزيارة مقفلة يعني وقت الصلاة يقفلون. لهم في الساحات حاطين علامة أيضا هنا الإمام بحيث أن ما أحد يتقدم. هنا الإمام في المدينة هنا مشلوها لكن قفلوها الحين. الحرم المدني. اي شاشات قفلوها. صاروا يحطون اللحمة هذا. خط يعني في الأرض لا لا في قدام المسجد شيء غريب والله، يمكن الضرورة لا شيء ضرورة يعني المسجد كبير جدا هاي ضرورة يعني صلوا وراء الجمعة صراحة ضرورة الجمعة الجمعة الجمعة يقفل المدينة يكونون في السابق هي الحرم العثماني الآن كيف كبير جدا الحرم كبير جدا ويمتلئ يوم الجمعة يا شيخ كله الحرم المدني. أيضا الآن في زيادات في الجهة اليسرى جهة البقيع. المشكلة يا شيخ اللي يجي من الجهة الجنوبية خاصة إذا أنت تصحب يصير عليه صعب إنه يروح برا الحرم، يكون هذا كله مدفع. صحيح يصير عليه صعب. صح صح يصلي صحيح فعلا اللي قصد الساكن قدام الحرم فعلا في صعوبة شو أصلا. جميل الله يجزاكم خير عطلناكم اليوم. السلام عليكم. كيف حالكم؟ شو الله يبارك فيك.